وانا نزلت سوق الجمل بتفرج على الجمال. عجبني شكل جمال وما قلت جر يا جمال. يا خسارة عالجمال البخات لما يركب علو قال خمال. لما انت جمال ما تتلمش ليه عالداير. احسن جنون الادب يبالك حدانة مشوار. يا خسارة غزل زين واخده جبان مش داير. اسمع كلام شوق القناوي بس مألفه بالحق. لما خف قرش العصيل الندل هيجيب عليه الحق. على رأي ناس جدعان قاعدة معانا بتفهم في معنى الكلام والحق. قالوا الحق مش عالجمل ده الحق عالجمل.